علاقتي بالحج أو يقول الاتفاق السيدي هذه الأمة على أمر شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، اتفاق السيدي هذه الأمة على أمر شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقلنا في اللقاء الماضي على أن الإجماع اللغة بمعنى الاتفاق يطلق أيضا بمعنى العزم، والمقصود به بحيث المعنى الاصطلاحي يعني المعنى اللغوي الإجماع بمعنى الاصطلاحي هو الاتفاق. فنقول الإجماع والاتفاق السيد هذه الأمة على أمر شرعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقولنا اتفاق السيد هذه الأمة معناها أنه لا يعتبر يعني موافقة العوام أو اتفاق العوام أو يعني غير العامة مثلا، لأن ولو كان مثلا عالما في فن آخر فإنه لا يعتبر يعني لا تعتبر موافقة. لا بد فيه من الاتفاق، ولهذا قلنا اتفاق مجتهد. لو مثلا يعني اتفق بعضهم وقال بعضهم وقال بعضهم قولا اخر ما حصل اتفاق فلا حجة لهذا. المؤلف رحمه الله يقول: ونعني بالعلماء بالفقهاء. اذا اطلقت كلمه الفقيه عند الاصول ما المراد بها؟ اذا اطلقت كلمه الفقيه عند علماء الاصول ما المراد بها؟ المراد بها المجتهد يعني القادر على استنباط الحكم لديه، هم يقولون بهذا هم صرحوا على هذا. ولهذا هم يقولون ان من حفظ الفروع حفظا مثلا دون ان يكون قادرا على استنباط الاحكام فيكون بها يعني من مصطلحه. ولهذا اذا عرف الفقه يقول هو العلم بالاحكام الفرعيه يقولون من اجل الذي يفسر به، يشترطون ان يكون علمه بالاحكام الفرعيه ان يكون من اجل التفسير. فإذا علماء الأصول حينما يقولون الفقيه يكون بالمجتهد الذي يسلط الأحكام كل الأدلة، لكن من حذر مثل الفقيه خشف هو طالب علم ولا شك أنه يعني استفاد وأيضا وظيفة الإفادة، لكن على مصطلح أهل الأصول هو أيضا لا يسلط فلا يعتبر موافقة الأصول للدين له. أيضا الأصول الذي لا يعرف إلا قواعد الأصول فقط على قول التجريب لا يعتبر، لكن إذا كان جمع بينهما يعني كان فقيها أصولية قادرة على استنباط الأحكام هذا هو الإجماع. كان فقيها أصولية لأن الفقيه على مصطلح الأصولية والمجتهد لا بد أن يكون أصولية يعني لا بد أن يكون عالما من الأصول. قول التعليم اتفاق يحكم معي ما قال قول فدل يعني يشير الى انه قد يحكم بالاتفاق قد يحكم بالقول وقد يحكم مثلا بالسكوت وقد يحكم مثلا بالقول من بعضهم والسكوت من بعض الاخر. ولهذا عبر بكلمه اتفاق انه هي تشمل ما كان في قولا وما كان فعلا من السكوت. بمعنى الاشاره هل الاجماع ممكن؟ بعض العلماء يقول انه قوله ويمكن ان الامه تتفق يعني يجتهدون يتفقون على امر اتفاقا يعني بحيث لا يشد منهم احد. يقولون كما انه لا يمكن يتفقون على اكل وشرب مثلا معين يقولون فكذلك لا يمكن يتفقون على اكل وشرب، لكن هذا الكلام بعيد او هذا يعني هذا الاعتراض بعيد هذا. فنقول ان الاجماع يعني الذي ذكره عن الوصول صحيح انه قد يعني قد يصعب احيانا لكن الحجر وجود موجود. الاجماعات التي حضرت على الصحابه رضي الله عنهم موجوده، فاجمعوا على ان الصلوات خمس واجمعوا على وجود الزكاه واجمعوا ايضا على يعني على قضيه الاحجار واجمعوا على رجل الزاني واجمعوا على اشياء كثيره واجمعوا على صيغه الاذان واجمعوا على اشياء كثيره كلها اجماعات حضرت في عن الصحابه رضي الله عنهم واهمها اجماعهم على عدد الصلوات. يعني لا عدا ذلك. هذا قد يكون يبعد يعني يبعد من حق الإجماع. ولهذا رحمه الله نحل عنه أنه كان يقول من يدعي الإجماع فقد كذب، فليقول لا أعلم به الكلام وما يدريه لعل الناس الكلام. يعني الإمام رحمه الله يقول يعني أن حق الإجماع يعني لا يقول أنه يستحيل، بل يعني يبعد أحيانا لكنه موجود. أيضا الصعوبة تأتي من ماذا؟ يعني صعوبة يعني أو بعد حق الإجماع يأتي من ماذا؟ يأتي من صعوبة حق المجتهدين، تأتي من قضية أو الأمر صعوبة حق المجتهدين، وتأتي أيضا من صحة النقل عنه أو السند للنقل، فلا بد يعني من أمر قابل للأمرين. الأمر الأول حق المجتهدين بما أن في أقوالهم، وثانيا النقل عنه، لا بد أن يكون نقلا صحيحا، لا بد أن يجتهد يوقع على نقل صحيحا. الإجماع الذي لا تجوز مخالفة ما هو إذا أجمعت الأمة الفعل والأمة أجمعوا على أمر الخارج، لكن لو أجمعوا على أمر اللغوي لا كان خلافه، لو أجمعوا على أمر القدي مثلا أيضا كان خلافه. ولهذا أيها الإخوة يعني بعضهم أحيانا يعني يتوسع في هذا الأمر فيقول مثلا أول من فعل هذا الشيء فلان مثلا في الإجماع، كما مثلا ذكر الإسلوي قال أول من دون علم الأصول الإمام الشافعي رحمه الله، ثم احتج هو بالإجماع قال أجمع الناس على أن أول من دون عند الأصول هو الإمام الشافعي. فيعني يقال به هذا الأمر، يقال أن يجب الإجماع في هذا الموضع لا يجب، يعني كون مثلا نسبة الإجماع نسبة تدوين عند الأصول إلى الإمام الشافعي ليس أمر الشافعي، يعني كونه هو الذي بدأ بتدوين عند الأصول ليس أمر الشافعي. يعني يجب الإجماع في هذا المقام لا يصح. لو اتفقت الأمة مثلا على أنه يعني أمر يعني مثلا بدل من أجل سياسة آخر صح، لو يجمعون على مثلا على يعني يعني على نفس الإنفاع وغيرها بغير القرآن صح، بغير الكلام الذي تجدين صح في كلام العلم. الإجماع الذي وحده إجماع هذه الأمة، فكان لو يقول إن إجماع الأمم السابقة حجة لكن الإجماع الذي هو حجة يمكن يعني يجب متابعته وتعظم مخالفته وإجماع هذه الأمة. وفي حديث لا تكون أمتي على ضلالة، وحديث له طرق أوصلها كثيرة وبعضها ضعيف لكن يقوي بعضها بعضا، وقد حسنه الشيخ المحدث محمد الألباني رحمه الله. أيضا من الأدلة على حجية الإجماع فالأدلة التي الشافعي رحمه الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين قول الله تعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ويحكي به أنما وساء المسلمين. فيكون وجه الدلالة أنه توعد يعني من يخالف من لا يصوم عن سبيل غير المؤمنين، من لا يصوم عن سبيل المؤمنين، هذا وجه الدلالة يعني من توعد يعني من الأعلام من اتبع سبيل غير المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم أن اتباع سبيلهم يكون واجبا. من الأدلة قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، نعم يعني إذا اتفقتم فيكون اتفاقكم صحيحا، إذا اتفقتم فيكون اتفاقكم صحيحا. بعض الذين لا يرون حجية الإجماع يحتجون بقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبعض، يقول فيه دلالة على يعني عدم حجية الإجماع، ما وجه الدلالة؟ يقولون وجه الدلالة أن الآية يعني نهت الجميع أن يأكلوا أموالهم بينهم بالبعض، فدل على إنكارية أن يحصل هذا منهم جميعا، دل هذا على إمكانية أن يحصل منهم هذا جميعا، وإذا تصور أن يحصل هذا منهم جميعا معناها أنهم اتفقوا على أمر لا يجب، فمعناها أنهم يعني أجمعوا على أمر لا يجب، والإجماع على أنه لا يجوز لا يجوز. لكن هذا الاستدلال لا يصح، يعني هذا الاستدلال صحيح، إنما قول الله تعالى ولا قتل ولا خطاب معناها يعني خطاب لكل فرد، ليس خطاب للمشهور، ليس يعني ليس خطاب للمشهور بل خطاب لكل فرد، يعني كل فرد مخاطب بهذا أنه لا يصح. لكن ليس معناها أن الأمة تتصور أنها تجمع على أكل أموال الله تعالى، لا، وغيره ولا تقرب الزنا كذلك. إشارة إلى أن الإجماع يعني سواء كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم أو عصر التابعين أو من بعدهم فهو حجة، يعني خلافا لما ذهب إليه بعض الظاهرية من أن الإجماع الذي هو حجة هو خاص بعصر الصحابة، ولكن الجمهور يقولون حتى لو انعقد الإجماع ولو لحظة في أي عصر من العصور فهو حجة، فيجب يعني يجب متابعته ونحو مخالفته في أي عصر من العصور ولو لحظة. يعني أحيانا دعاوى الإجماع يعني ليس مثلا ثم تعي أنه إجماع هو إجماع صحيح حقيقي، يعني بعضهم ذكر مسائل إجماع، أبو إسحاق السرايلي عد مسائل إجماع فأوصلها إلى 20,000 مسألة ذكر أنه إجماع عليها، لكن هذا يبعد جدا، وبعضهم أوصلها إلى ما يسمى يقارب هذا العدد أو أقل من قليل، لكن هذا يبعد. لكن بعضهم يعدون اتفاق العلم الأربعة يعدونه إجماعا من هنا جاء يعني كثرة الأمثال المجمع عليها، وإن المسائل المجمع عليها ليست كثيرة، المسائل الفقهية المجمع عليها ليست كثيرة. اشتراط انفراد العقل، الصحيح أنه لا يشترط انفراد العقل، بمجرد أن تتفق الأمة ولو لحظة على أمر شرعي عندئذ تكون انعقد الإجماع وهذا حجة يجب متابعته وتحرم مخالفته. بعض أهل الأصول يقولون لا بد من اضطراب العصر، لكن هذا يؤدي إلى عدم حصول الإجماع، لأنهم يقولون يعني يسمون اضطراب العصر يقولون لو أنه نشأ شخص ولد إنسان وتفقه وأصبح مجتهدا أيضا اعتبره مخالفا، ثم أيضا يأتي مثلا شخص آخر ويولد ثم يتفقه ويكون مجتهدا وهكذا يتسلسل بحيث أنه لا يمكن أن يعقل. لكن القول الصحيح يعني ان لان حجيه الاجماع عندما تاتي من حكم هذه الامه، تاتي من ان الامه معصومه تكون على خطر، فلهذا لو اتفقت ولو لحظه يعني على امر شرعي نقول ان عقد الاجماع واصبح حجه ملزمه تحكم مخالفه. نعم ولا يشترط في حجيته انقراض عن امر ان يكون تاكله على الصحيح وفي هذه الليله الا في الحجيه عنه، وقيل جواز من يقرأ عن بعض الآية القائمة هذا دليل عدم الاشتراط، قال لسكوت الأدلة في التكفير، يعني يعني الأدلة ما بينت ما اشتراط في اشتراط العصر ولا في فدل على أنه يعني أن اشتراطه غير واضح، قال لسكوت الأدلة في التكفير عنه. نعم. وقيل يشترط في جواز من يقرأ عن بعض الآية القائمة هذا فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه إجماعهم عليه. إن قلنا اضطراب العقل الشرط فيعتبر في انعقاد الإجماع، يعني على القول الثاني القول المرجوح لو قلنا أن اضطراب العقل الشرط ما الذي يعني ينبني على هذا، فإن قلنا اضطراب العقل الشرط فإن قلنا اضطراب العقل الشرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاستعلاء، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم هذا يؤدي يعني الشرط هذا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع. والإجماع يصح بقوله وبفعله كأن يقول بجواز شيء أو يفعلون، ويدل فعله له على جوازه لحكمته كما تقدم. هذا يسمى بالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي في أكثر من 13 قولا، يعني 13 قول في مثال الإجماع السكوتي، يعني لو حجة أو إجماع أو يعني تطلع مخالفته أو يعني مخير بيحمل الوقع، لكن القول الصحيح أنه حجة، القول الصحيح أنه حجة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون لغير أن يكون في مسائل التكليف، الشرط الأول أن يكون في مسائل التكليف، فلو قال مثلا إنسان مثلا حذيفة أفضل من عمار سمعوا الكلام المتكلم يقول هل يوجد مسائل التكليف؟ لا يعني يكون سكوته واضح. لو قال الإنسان مثلا هل أفضل من النبي غيره أو كذا مثلا يقول ما يقول هل يوجد مسائل التكليف التي يجب على الإنسان يعني مثلا مكلف بها؟ لكن لا قال الإنسان فسكت الإنسان لا يجب سكوته على الواقع. الشرط الثاني أن يبلغ جميع المجتهدين ذلك. الشرط الثالث أن لا يظهر عليهم علامات السخط والشرائع. الشرط الرابع أن يكون قبل استقرار المذاهب. إذا استقر بعد استقرار المذاهب الفقهية المعتبرة فلو أبقى إنسان مثلا من المسألة الفقهية بناء على مذهب الذي أرجح لديه فسكوت شخص آخر لا يدل على برهقة. ولهذا لو أن مثلا يعني حنفيا قال بعدم نقض الوضوء مثلا من نقض الإبل فسكوت الحنبلي مثلا لا يدل على برهقة لأنه يعلم أن هذا يعني حتى ما يراه راجحا في المسلمين. فلهذا اشترطوا إجماع السكوت أن يكون قبل استقرار المذهب. ودائما يحصل مثلا يعني يكفي إنسان مثلا بناء على مذهبه ويقول مثلا نقض مثلا يقول مثلا المسجد ذكر وغير مثلا حوثي مثلا وشخص اخر يرى مثلا ان هذا انه ناقص وغيره لان هذا يعني بعد استقرار المذاهب. بقي معنى الاشاره هل هناك تعارض بين اجماع السكوت يعني قول اجماع السكوت الحجه وبين القاعده المشهوره وهي قاعده الامام الشافعي لا ينسب الى فاسد القول. القواعد المشهورة للفقهاء قال الشافعي رحمه الله قال لا ينسب إلى شاكك القول. قال هناك تعارض بين يعني قولنا وإن إجماع السكوت حجة وبين هذه القاعدة يا عبد الله. لماذا؟ لأن لا ينسب إلى القول الحكم عليه أما في إجماع السكوت فعاد تكليف الحكم. تعارض كيف تنفي؟ يكون في معرض الحاجة بيان له معي أخبر. القاعدة تقول لا ينسب إلى أساس القول لكن ما قالت لا ينسب إلى أساس المواقع. فرق بينهم يعني في الإجماع السكوتي نحن ما نقول أنهم قالوا كله لكن نقول واقع في الإجماع السكوتي. فإذا القاعدة تقول لا ينسب إلى أساس القول صحيحة لكن لو كانت لا ينسب إلى ساكت الموافقة نعم يقضي تعارض. ولهذا مثلا يعني سكوت الجسر يعني حينما يعني استاذن في الزواج استاذن في الزواج مثلا فنقول سكوت ليس قولا لكن هو واقع. سكوتها ليس قولا لكن هو واقع. فإذا معناها أن القاعدة قاعدة الشافعي رحمه الله يعني متفقة مع الزواج السكوت ليس بينهما تعارض. في قول البعض وفعل البعض والاستدلال ذلك القول او الفعل وحدوث الغافلين عنه وسمى ذلك الاجماع الذي في الكتاب. بعد الاشاره ايها الاخوه الى مساله وهي مساله احداث قول ثالث. يعني المساله تحت كبيره يا اخوان مساله احداث قول ثالث. اذا اتفقت الامه مثلا على قولين وانحصرت أقوال المجتهدين في قولين اثنين أو في ثلاثة مثلا فهل يجوز لمجتهد آخر مثلا أن يأتي بقول رابع إذا كانوا اتفقوا على ثلاثة أو بقول ثالث إذا كانوا اتفقوا على اثنين هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم بارك الله فيك. يعني نقول أن إذا اتفقت أقوالهم أو انحصرت أقوالهم في قولين فإحداث قول ثالث لأن نعلم أنه لما حضرت على قولين من الحق في أحد من الحق في أحد القولين لأن هذه الأمة معصومة فلا بد أن يكون الحق في أحد القولين. فإذا أحدث إنسان أتى بقول ثالث علمنا أن هذا قول ثالث أنه غير صحيح أنه خطأ لأن أقوال الأمة انحصرت في قولين اثنين نعلم أن الحق في أحد. ولعل الأقرب في هذا أن نقول الصحيح المسألة نقول أنه إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه فهذا لا يجوز. رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه فهذا لا يجوز. مثال ذلك مثلا مسألة الجد مع الأخوة فيها قولان مشهور. القول الأول أن الأب أن الجد كالأب وأن يصدق الأخوة غير الجد، أن الجد كالأب وأن يصدق الأخوة. والقول الثاني التشريك بينهم يجعل الجد أحسن. لكن هل هناك لو جاء إنسان وقال لا يرث الجد هذا يرفع الحكم مجمعا عليه؟ مثال آخر النية في الوضوء كلها هي شرط في الطهارات كلها، شرط في الطهارات كلها، وقيل شرط في التيمم فقط، وقيل شرط في التيمم فقط. فلو جاء إنسان وقال ليس شرطا في الطهارات لا تيمم ولا غيره، فنقول هذا يرفع الحكم مجمعا عليه فلا يجوز. لكن إذا كان ذات قول ثالث مثلا لا يرضى حكم المجمع عليه هذا يجب. مثال ذلك مثلا لو أن الحضرة أقوال الأمة مثلا في مسألة القطرة، قطرة الأنف مثلا أو القطرة الأنف والتحن، فقيل يفطران جميعا وقيل لا يفطران جميعا. مثلا قطرة العين مثلا وقطرة الأنف والتحن مثلا، وقيل يفطران جميعا وقيل لا يفطران جميعا. فلو جاء مجتهد وقال يفطر احدهما دون الاخر صح. لو جاء مجتهد وقال لان هذا يعني قول الثالث هذا لا يرفع حكم الاجماع عليه، لا يرفع حكم لانه اخذ يعني اخذ من كل قول مثلا. وهذا هو يعني لم يحمد او يعني يحمد لا يؤيد هذا. يقول أحمد عن مسألة يعني مسألة ماذا يقرأ الجلوس في القرآن؟ فكانت الصحابة رضي الله عنهم على قولهم فقيل لا يقرأ الجلوس ولا آية ولا آية ولا حرف، وقيل يقرأ ما شاء أو ذلك لا يقرأ ولا حرف وقيل يقرأ ما شاء. يقول أحمد رحمه الله قال يقرأ بعض آية، يقول له ولي يقرأ بعض آية. فهذا القول الثالث لا يرفع حكم الإجماع عليه. أقول من هذا أن يحمل كأنه يذهب إلى القول بالتفصيل. أو الإتيان بدليل ثالث لم يأتي به المتقدم. إذا أجمعت الأمة مثلا على قولين مثلا ثلاثة أقوال وأوردوا أدلتهم وهذا الأدلة بخمسة أدلة وهذا خمسة أدلة، فأتى إنسان بدليل آخر هل يجوز أو لا يجوز؟ العلماء يجوز. يجوز إفتاءه يعني الإسلام بدليل ثالث لم يأتي به من انحفر الخلاف بينهم. هي معنى الإشارة إلى إجماع أهل المدينة. هذا أن ابن مالك رحمه الله كتب أن ابن مالك رحمه الله أنه كان يقول بإجماع أهل المدينة فقط، لكن الصحيح أن ابن مالك لا يقول بذلك، بل يقول أن إجماع أهل المدينة في الأشياء النقلية يعني ما نقلوه بعض عن بعض هذا هو الذي تذكر، ومحصور او يعني مقيد بعصر الصحابه وعصر التابعين، لكن من بعدهم لا. فما يعني ما كان في عصر الصحابه وما كان في عصر التابعين من عمل اهل المدينه هذا حكم. يعني مثلا مقدار المد ومقدار الصاع مثلا وموضع الروضه، موضع المكان الذي يقول الامامه التي يتناقلها بعض عن بعض، ومكان البقيع ومكان الروضة وكون الأذان على مكان مرتفع، وأيضا كون الأذان مثلا شفع والإقامة وتر يعني تبنية الأذان وإقامة الإقامة كلها توقف. هذه حجة وهذا هو الرد من المالك. وابن القيم رحمه الله يقول هذه الأشياء هي على الرأس والعين، هذه حجة وقال وهي على الرأس والعين. يعني ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم هو يعني ما كان عليه عمل المدينة في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ويقول المقيم هذا هو على رأس العين. لكن ومالك رحمه الله يعني أورد في 48 مسألة الموطأ يقول فيها والأمر علينا والأمر عندنا على هذا والأمر عندنا على هذا يكفي عملها المدينة كلها يعني كله في مسائل النقلية. إذا نسب للمالك أنه يعني عمم الحكم، لا كما قلت يعني صحيح أنه ما عمم الحكم للمالك، يعني ما عمم أنه قول الحجة بجميع الأصول لا. بعضهم احتج بحديث إن الإيمان لا يعرف من المدينة كما تعرف الحية من جحرها، وفي الحديث إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الفيل خبث الحديث، والحديثان متفق على صحتهما، لكن لا يعني الإذن لما دلالة، لأن كون الشيء له فضل لا يجعله حجة. فقد ورد الحديث فضل أهل اليمن صحيح راجل على أن عمله وأن قوله وأن قالوا أنه حجة، وفضل الشيء راجل على أنه حجة. المسائل التي بنيت على عمل أهل المدينة مسألة الفائدة، فائدة السفر كيف تقضى في الحرم؟ لو أن الإنسان مثلا مسافر فنسي صلاة الظهر مثلا، أو نسي صلاة العصر أو العشاء، ثم لما وصل المدينة تذكر فكيف يقضيها؟ هل يقضيها يعني أربعا أو يقضيها ركعتين صلي ركعتين؟ فإذا مالك يقول يقضيها ركعتين صلي ركعتين، يقول أن القضاء يحكم أداء وقد وجبت عليه ركعتين، ثم قال والأمر على ذلك عندنا، قال والأمر على ذلك عندنا. والحنابلة والشافعية يقول لا بل يقضيها أربعة لأنها ربطت بالسفر وقد انتهى السفر في حقه، فإذا تذكرها في الحضر فيقضيها أربعة. وإن عكسها لو نسي إنسان صلاة في الحضر وتذكره مسافر لم يصليها. نعم شيخ في عكس الأولى صليها أربعة ولا اثنين؟ هو يعني فائدة يعني نسيها في الحضر ولما سافر تذكرها صليها أربعة. الشيخ يقول صليها أربعة على أن صحيح، بل في المدة حكى الإجماع، حكى الإجماع على أنه إذا تذكر صلاة السفر تذكر صلاة بالحضر أن يصليها أربعة. أيضا إقامة الإقامة، الحنفي رحمه الله يرون تثبيت في الإقامة كما يعني يسمى الأذان، والجمهور على أنه الإقامة أنها تفرض إقامة إلا إقامة الصلاة فإنها تكون بالتثبيت. إن المالك احتج على ذلك قال والأمر على ذلك عندنا، يعني أن عمل المبيع في عصر الصحابة والتابعين كان إقامة الإقامة. تحديد الصاع والخلاف بين أهل العراق وأهل الحجاز في مقدار الصاع، وأهل العراق يرون أن مقدار الصاع أنه 8 أرطال من كل بغداد وزيادة وثلث، وأهل المدينة يرون أنه 5 أرطال وثلث. فلما حج أبو يوسف رحمه الله صاحب الحديث لما حج أبو يوسف من المدينة واستمع لبعض أهل العلم فقال أريد أن أفاتحكم في أمر، كم مقدار الصاع عندكم؟ فقال مقدار الصاع عندنا 5 أرطال وثلث. فقال ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لا، قال فيما روى البيع، قالوا غدا ناتي بالدليل. ففي الغد جاء 50 شيخا كل واحد معه صاع وقال هذا هو الصاع الذي كان يؤدي به ابي عن جدي يؤدي به زكاة المطر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخذ ابو يوسف وقاتها كلها فوجدها متساويه. فرجع ابو يوسف عن قوله السابق وقال اني اخذ بقول اهل المدينه في مقدار الصاع. والقصه الحادثه رواها البيهقي. الإنسان لا أعلم فيه خلافا هل يكون إجماعا؟ قال علماء لا، بعضهم يقول إنه إذا كان من أهل الحفظ والتثبت والإحاطة أنه يكون إجماعا أو حجة، لا أصلا لا، ولو لا يكون إجماعا ولا حجة، ولو قال الإنسان لا أعلم فيه خلافا. فإن الشافعي رحمه الله قال لا أعلم خلافا في أن الواجب في البقر في 30 البقر وتبيع وفي 40 مسلم، قال لا أعلم فيه خلافا. بينما خلاف الزهري وخلاف الصعيد المسلم فإن الزهري يرى أن النصاب البقر تنقبض إليه يجب في 5 منها شاه، ويقول أن ما دام أنها تبدي عنها يعني في الأضحية وفي الهدي الأضحية تبدي عن 7 والبقر تبدي عن 7، ويقول هي مثلها، هذا دليل الزهري وفعيد المسلم. الشافعي رحمه الله قال لا أعلم فيه خلافا لأنه أقل عند في 30 البقرة كثيرة ومع أن خلاف الشيء أنه ثابت ومعروف. بقي معنى الإشارة إلى أن الإجماع بعض المستشرقين فهموا الإجماع على غير وجه ظنوا أن المسلمين كما يعني ظنوا أن المسلمين يستطيعون بالإجماع يغيرون مثلا يلغون بعض الأحكام ويسقون بعض الأحكام يعدلون يحررون شيئا حلالا يحللون شيئا حراما يسقون الصلوات قالوا أنا أعلم الإجماع هذا بإمكان ذلك وهذا يعني قول يعني صحيح وباطل تماما لأنه لا يتصور أن المجتهدين يجتمعون على أمر مثل هذا لا يمكن لأنهم المجتهدون إنما يجتهدون بحلول الأدلة الشرعية لا يجتهدون بالتشهي والاختيار بل يجتهدون بحلول الأدلة الشرعية والأدلة الشرعية لا بد أنها تدل دلالة واضحة على ما يعني حصل المجتهدين وبالتالي يعني فهم المجتهدين